فهو الميلائيس ياخد جنب منك. ليه؟ لانك تذكره بالحق حتى يقيد في الاثر. سوف ياتي زمان على امه محمد تكون جيفه الكلب المنتنه احب اليهم من رجل يذكرهم بالله سبحانه. في ناس لله تعالى تكره اهل العلم وتكره اهل الحق وتكره الناطقين بالحق وللحق، ولكن الله عز وجل جعل في هذه الامه من يقول الحق لا يخاف بالله لومه لائم. اللهم احشرنا جميعا في زمره اهل الحق يا رب العالمين. علشان ندخل في الحديث على كل انه حديث هو ضيق خمس كلمات، لكن عايزه خمس سنوات عشان نفصله. احنا اتفقنا ان احنا من كل باب في كتاب صحيح البخاري هناخد عينه تنم او تدل على بقيه الاحاديث اللي في الباب. واحنا لغايه النهارده قدمنا تقريبا رابع او خمس شهر في احاديث صحيح البخاري، ولم نزل في باب الايمان عشان الله واياكم في سوره اهل الايمان. لسه لغايه دلوقتي في كتاب الايمان للامير الركيزه الاولى اللي هو الامام البخاري صدر بها كتابه. قال اول باب كتاب الايمان. ان شاء الله ندخل على باب العلم، والعلم من غير ايمان ما ينفعش. الجماعه اللي هم الروس قبل ما ربنا يشتت شملهم، اللهم شتت شمل كل كافر يا رب العالمين، امين يا رب، ولا تجعل الكافرين على المؤمنين سبيلا. وصلوا في العلم الى مراقيب اعلى درجات العلم، كانوا بيسابقوا امريكا، ولكن لكفرهم بالله عز وجل خلاص هنا تدخلت يد العنايه الالهيه. قالت السماء كلمتها، الاتحاد السوفيتي انت اسمك ايه؟ نسميها الاتحاد السوفيتي، لا تقل الاتحاد السوفيتي، في ايام لم يكن، وسبحان من يقول الشيء كن فيكون. والدور الجاي طلع على امريكا برضه، انت ايه؟ الولايات المتحده، لا تكوني الولايات المتحده، يوما ما لن تكون الولايات المتحده. سنه تقريبا 87 فاكرين انتوا سفينه الفضاء تشالنجر في دبي، تشالنجر التحدي اسمه كده، كان فيه رواد فضاء سبعه فبيسالوهم قبل ما يطلعوا وهم رايحين على صعد السيف كينيدي عشان ينطلق الصاروخ فيهم، يقولوا لهم انتوا الصاروخ ده بالذات والسفينه دي بالذات ما فيهاش اللي هي دم نسيت اللي هي المقاعد الايه النظافه او القفيزه اللي هي لو حصل خلل يبقى المقاعد تحمي مين؟ تحمي رائد الفضاء اللي راكب فيها. قالوا لا الكلام ده كان زمان، ده اسمه صاروخ التحدي، ما يحصلوش خلل ابدا ابدا. قالوا ابدا. ركبوا شفنا على شاشات التلفزيون عبر الاقمار الصناعيه بعد سبع ثوان فاذا حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزينت وظن اهلها انهم قادرون عليها اتاها امرنا ليلا او نهارا فجعلناها حصيدا كان لم تغن بالامس. بعد سبع ثواني من فضل راح تنفجر في السبعه وفين المقاعد النظافه والقاصده والاخرى، يقول للشيء كن فيكون. فما لم انت تعبد القادر وتدعو ان قلبك خرب فقل يا معمر القلوب عمر قلبي بتقواك وطاعتك. وطالما تمسك بيدك في حبل الله المتين وبالعروه الوثقى جاءتك كلمه من كلمتي الله عز وجل، لان كلمه الله سبحانه تنقسم كلمه تكوينيه وكلمه تشريعيه. لسه كنا بنسمع في المغرب اهو، ولو ان ما في الارض من شجره اقلام، شوف الشجر اللي في العالم ده كله بيتعمل ايه؟ اقلام. والبحر يمده من بعده ايه؟ سبعه ابحر. شوف الميه اللي اربع اقماس اليابسه، اربع اقماس الكره الارضيه عباره عن ايه؟ ماء. واخد بالك؟ يتحول لحبر. والاقلام والشجر اللي في العالم ده كله وجميع الغابات في الشمال والجنوب والشرق والغرب بتاع الكره الارضيه اتحول الى اقلام ما نزلت كلمات الله. فكلمه الله نوعان، كلمه تكوينيه مثلا يا جبريل جئني بقبضه من بقاع الارض فجاء جبريل تشكل بشكل انسان وقبل ان ينفخ فيه الروح يمر عليه الجنس يقول لابد ان هذا خلق لشيء ما، المخلوق ده غير المخلوقات الثانيه، فلما امر الله سبحانه وتعالى الكلمة الاولى كلمة كن كن ادم فكان ادم نفخ فيه الروح فعطس ابونا ادم فقالت الملائكة يرحمك الله يا ادم فكان اول كلمة يسمعها ابونا ادم كلمة ايه الرحمة كتب ربكم على نفسه الرحمة رحمة الله ارحمنا يا رب دي كلمة تكوينية ادي واحد لا اب ولا ام دي تركيبة تانية هل في بقى واحد هيجي او مخلوق تاني ها مخلوق تبع المخلوق ده حواء من ادم ومن اياته ان خلق لكم من ايه من انفسكم ازواجا عشان تبقى تبعك بحس من الضلع بتاعك من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم موده ورحمه ان في ذلك لايات لقوم يتفكرون هل انا في مخلوق تاني عجيب لازم المخلوقات اللي تيجي بعد كده يبقى لازم اب وام قال بس عيسى ابن مريم هنعمله آية للناس فأجاء المخاض إلى جذع النخلة اترعبش صلى روح قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا المهم بالإيجاز جاء عيسى عليه السلام من أم إلى إيه؟ خلاص وبعدين هناك أمور تخرج عن حدود القدرة العقلية أو بتاعت الفكر بتاعت الإنسان هي سيدنا زكريا لما ليه الخير دخل على السيدة مريم كده فاتها في الصيف والكتائي وفاتها في الكتائي في الصيف يا مريم أن لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا يا رب دعا دعا عبر من السن 86 سنة كما تقول كتب التفسير المعتمدة مراته 83 سنة خلاص وهن العظم مني اشتعل الرأس شيبة جنايات عن ايه؟ عقيق راسه العقل اللي هو انشف حاجه في ابن ادم بقت ايه؟ بقت ضعيفه بقت لينه يبقى بقيت جسمه ايه؟ اضعف وبعدين لا تذرني فردا وانت خير الوارثين يرثني ويرث من ال يعقوب واجعله ربي رضيا يا زكريا نعم يا رب انا نبشرك بغلام وكمان واسمه شوف ثلاث مشريات ان انت مراتك هتحنى وطبعا والمولود مش هيموت وهو صغير لا الى ان يصل الى ايه؟ بغلام مولود بجميل لا بايه؟ بغلام اسمه يحيى بايه؟ لم نجعل له من قبله لم ملوش مثيل قبل كده حاجه فريده من نوعيها انا رب طب ازاي؟ مع انه هو دعا الاول قال يمكن طب انت بقى ايه؟ ربنا قال استجبنا لك بتتعجب ليه؟ ها؟ والثانيه قالت ايه؟ يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخة معقولة دي؟ طب إزاي؟ أتعجبين من أمر الله؟ معقولة؟ أمر الله عز وجل حد يتعجب منه؟ فسيدنا زكريا برضه يعني برضه لسه مخلوق بشر رب اجعل لي آية ربنا عيني دلالة وعلامة أن امرأتي حملت قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سوية او في آل عمران ثلاثة ايام الا رمز يعني ايه ما يكلمش ناس ينقطع لسانه عن الكلام فما يقدرش يبيح باي كلمة اول ما ينقطع عن الكلام لسانه يعرف ان زوجته قد حملت صراحة اللي برمز كان لباب انا اول ما بطل كلام ما اقدرش اتكلم يبقى يعني معجزة الله قد حدثت فكل يوم صحيح صوم زكريا يقول لها نعم يقول لي خلي بالك انا عايز ايه عايز تطمئن ابن ادم لا يشبع من فضل الله حد يشبع من فضل الله طيب انت بتطرق باب مين الكريم ها الكريم ها سبحانه وتعالى راجل غلبان ما محلتوش الا درهم سهل فخرج بيه يروح يشتري حاجه مراته هتفوز من جوه ها لا اتنين بيتخانقوا مع بعض ايه بيتخانقوا على ايه؟ بيتخانقوا على درهم لا ده انا اللي تقولك لا ده انا اللي تقول المهم قال لهم بقول لكم ايه ضربوا لا يعني ترى انا عايز اسكت وراح مدهول ورجع عند الثاني هو واثق ان مراته مش مراته واثق من دي واثق ان في البيت واحده تعمر البيت الخربان افتخر بال يعني لا هو واثق ان مراته مش هتعمل ازعلنا ولا هتروح تغضب بتبقى واللي عزه كنت يحرم على الجامع والخيبه اللي هيعظمها قالت له طيب طيب متاع عندنا قديم سجاده قديمه على كوز قديمه على حد ضم يشتريه خش يبيعها يمكن حد يرضى يشتريه خرج لا يا راجل بياع سمك فضل معاه سمكة ريحتها مش ولا بد ومش حد رب يشتريها. قال يقول لك ايه تمكت بحد رب يشتريها ولا شاد الحاجات دي بحد رب يشتريها تيجي مبدل يعني حط بلوتة على بلوتة وان المصائب يا جماعة المصابين صح ولا لا؟ لا الناس المستشفى حبايب وصحاب وخير وفاش الله يقوم بالسلام ويزلوه وصدقات وخير المصائب تجمع الناس على بعضها. انا الله قال له مات اتفقنا في البيع طلب السمكة ومروح فتح السمكة مراته ليه الجوهرة في حجم بيضة الحمامة اتفقى دي يا خبر جوهرة. المهم راح فيها الواحد صاحبه بتاع جواهر قال لا ممكن اشتريها منك ب60,000 درهم بس في واحد يشتري اكتر. مين؟ قال له فلان. راح لفلان قال انا اشتري منك ب80,000 بس في واحد يشتري اكتر. فلان راح لفلان قال له انا بقى اشتري ب120,000 من رضيه بس مش حد يديك اكتر من كده. راح واخد ال120,000 وراجع البيت. هو دخل الباب واحد فقير وراه بيخبط ده واحد زي حالاتنا خبز ويقفل ويعمل ناس. قال له كنت عاد انا من لحظات كنت افقر منه في السلك كان ضربني ما كانش فيه سلك اصلا. قال لي بقى تعالى نقسم بالنص بالنص انت ليك 60,000 وانا 60,000 ده ما كانش في حاجه. فراح واخد 60,000 ومشي خطوتين وراح راجع تاني قال له خد والله لست بحاجه ان الله انني ملك من السماء بعثني الله لاختبر نعمه الله عندك. شوف انت كافر ولا هتنكر وتقول ده انا ورثته كابرا عن كابر؟ ها؟ خلي بالك من اليقين بالله عز وجل. طالما انت عندك يقين خلاص. بس قلت لك من قبل ان العلم انواع اربعه. العلم اربع انواع. اربع انواع. علم طافع وعلم نافع وعلم تافع وعلم ضار. تعالوا بالله. علم طافع الاول. علم بالله بالكتاب بالسنة. علم طافع. علم يطفع. من اراد الله به خيرا يطفعه بالايه؟ علم طافع. وفي علم بقى ايه؟ نافع. لسه ما عارف ده لما انا بتاخر فيه قبل ما اطلع على الحديث. انا بقول كلهم خمس كلمات. المهم. علم بقى نافع. اللي هو العلم الطب والهندسه والزراعه والحرفه والكهرباء والباكه دي علوم ايه؟ لازم تتعلمها. انتبه الغرب لما صدروا لنا الخيال والتكنولوجيا واحنا قاعدين حاطين ايدنا على قدنا على ولاد يصحوا برضه. انت شويه علوم الكتب ده برضه طار. ربنا ياخذ ذلك لاولادنا يا رب. وعلم دافع علم الادب الشعر حسن الكلام علم يدفع للانسان برضه يتكلم كده تبقى تلاقي في ناس ما شاء الله كلام يتكلم كلام كويس. في ناس لما تيجي تتكلم الكلمه يقول يا ريت تتعب يا ريت ايه تكتب. وفي علم بار والعياذ بالله علم الساحر والشعوذه. ها وعلى وزن الساحر والشعوذه الاعلام الفاجر ده الساحر والشعوذه بالظبط. علم بار بتاعت الملك يقول لك تحت من الملك والملكيه تيجي حكومه الانقلاب يقول لك الله ابناء مصر قاموا لمصلحه مصر. مات اول واحد راح بلاد قال لك يلا بقى ده كان مجرم وقرايبه نهب وقال الدوله. الثاني ده الراجل المؤمن. ها ماشي المؤمن قال الامام بقى ايه الامام البخاري باب خوف المؤمن من الله ها من ان يحبط عمله وهو لا ينتبه. ممكن ابقى انا اعمل للاسف الشديد ما بعيش حساباتي مع العمل. فاحنا مثلا ايه؟ نصلي خمس صلوات في اليوم، نسجد وسنن بس ما بيخطرش في بالي احيانا ان قد يحبط العمل وانا لا اشعر. لان هناك من الامور او من الاعمال اشياء تحبط العمل والعياذ بالله رب العالمين ان تحبط اعمالكم وانتم ايه؟ لا تشعرون بخطيره. طب ازاي؟ أول سبب والسبب الأساسي الذي ذكر في كتاب الله لإحباط العمل أن ترفع صوتك على صوت رسول الله. طب إزاي يعني؟ طب في حياتك؟ طب بعد أن انتقل للرفيق الأعلى ممكن تجيب واحدة ست تقول لها بقول لك إيه؟ الحجاب فرض. تقول لك بس أنا مش مقتنعة. أنا إيه؟ أنا مش مقتنعة. عدم قناعتها رفع لصوتها فوق صوت رسول الله. بل بالعكس هو رد الامر على من امر. يعني زي ما بيقول ايه، انا زي بني اسرائيل نؤمنوا ببعض الكتاب وايه ونكفروا ببعض. انا حلو الدين في الصلاه في الصوم، انا في الحاجات دي مش مظبوطه مع عقلي شويه. طب بقى استهان انت بقى بتكفري ببعض الكتاب، من كفر بجزء من الكتاب فقد كفر بالاسلام كله. لكن هي لو مؤدبه تقول ايه، والله ادعوني بالهدايه، انا الحقيقه مقصره وشعر بالجرم اللي انا عاملاه، وشعر بالذنب الكبير اللي انا عاملاه، وشعر بان انا مصر على الكبيره، ولكن ادعوني بالهدايه وانا ان شاء الله ربنا يسهل واتوب قبل ما اموت. اذا ده عبد او انا مقره بذنبها، يديها درجه من درجات الخير. لكن الثانيه بكل بجاحه تقول لك ايه، الدين مش حجاب، الركع عني الحجاب حجاب القلب. اللهم افرض قلبك بعيدة سبحان الله، في حاجه كانت حجاب حجاب القلب. ربنا قال لك اتحجري يعني غطي جسمك، انت تقولي حجاب حجاب قلب ده ايه سبحان الله. لكن هي تؤمن ببعض الكتاب وتنكر بعضها، فكانما كفرت بما انزل على محمد، يحبط عملها ولا ما يحبطها. يبقى لا فايده لا زكاتها ولا صيامها ولا طاعتها لجوزها ولا تربيتها لاولادها، واحتمال ربنا يسلط عليها راجل والعياذ بالله يسوم وسوء العذاب في البيت، زوج طريق اللسان ذي سيء البلكه. الامور دي كلها سبحان الله، يعني الانسان يجب ان يراجع حساباته. يحبط عمل الانسان اذا كان ظالما للناس. يعني ايه؟ يعني كل يوم انت تغتاب لك ثلاثه مسلمين. الغيبه الوحيده في الاسلام ب 36 ثانيه، 36 في 3 ب 108، يبقى كانك ارتكبت جريمه الزنا في هذا اليوم 108 مره. بالله عليك انا عايز اقول لك كم حسنه انت عملتها كل يوم تساوي جريمه زنا 108 مره. ده انت اغتبت ثلاثه بس، ده انا بكلمك على اساس اغتبت ثلاثه، ده انت بتغتاب الوزاره كلها اللي انت بتشتغل فيها، ده الوزاره كلها حرمين. خلي بالك من الكلام ده، كلام صعب قوي، ده كلام خطير، ده اللي زاد يودينا في دهب. الا ان نتقي الله، الا ان نتقي الله. المسلم يا اخوانا كلامه قليل وعمله كثير وخوفه كبير واشفاقه خطير هكذا. المؤمن مش امن من مكر الله، قاعد حاطط رجل على رجل يقول لك يا بختنا بالنبي. ايوه يا بختنا بالنبي، بس احنا عملنا ايه؟ بما قاله الحبيب المصطفى. احنا بالضبط فينا جماعه يشبهوا اليهود في ايه؟ نحن ابناء الله واحباؤه، احنا الامه المرحومه بايه؟ كنتم خير امه اخرجت للناس. ليه؟ ليه؟ هل تامرون بالمعروف؟ تنهون عن المنكر، ايه ثالثه؟ تؤمنون بالله. الايمان بالله الايمان الكامل العام الكامل، بتاخد حته اللي تعجبك وتسيب الجزء اللي ما يعجبكش. هتوحد الله يا مؤمن. احباط العمل ده من اخطر الامور اللي تراجع حساباتك فيها، واقل ما فيها ادي انا قلت لك على غيبه اهي. غيبه دعوه انسان مغموم عليه في جنح الليل، انت نائم وعين الله لم تنم، تروح فين من الله؟ تروح فين من الله سبحانه وتعالى؟ اين تذهب؟ حقوق الناس عندك توديها فين؟ رجل من ارض الحجاز اتى خطيب قد طريقه، هل كان في المنطقه اللي احنا عايشين فيها راجل اتكاسل يعني بيسمع ايه؟ من احدهم. الكل ما يجي يضرب الابره نعم ينفخ الطابه كده كل ضربه بنفسه. قال لي هتفها عليه. قلت له انت بتعمل كده ليه؟ قال لي احكي لك حكايه. كان لينا جار ملوش حد كبير السن مرض مرض النوم، دخلت عنده قال لي نفسي شويه تمر بلح يعني، فرحت جبت له. قال لي بس بعد اذنك اطلع بره. غريب قوي، واحد بيموت وطالب بلح يقول اطلع بره، طب ليه؟ قال فوقفت وبصيت عليه بفتحه الباب اشوف الراجل ابو 80 سنه ده يطلعني بره دي. فقال لي لقيته فك حزام من على وجهه من تحت الجلابيه، سموه العرب هناك دميان. دميان زي الحزام كده. اثار الحزام ده مليان جنيهات ذهب. خلي بالك يجيب التمرة يحط فيها الجنيه تحت، حط الجنيه وروح بلعه. ساعه دي قوي. ثالث تمرة بثالث جنيه طور روحه فين؟ راح دخل اخينا ده للاسف، راح واخد بقيه الجنيهات وراح سبحان الله حط صباعه في بق الراجل في حلقه، راح مطلع الجنيه اللي كان متعلق. قال لك حسيت ان نيرانا قد احرقت امامي، حسيت ان في النار وانا باخد الجنيه من طوله، حسيت ان في النار بتلفح اصابعي. ومن ساعتها لي 11 سنة كلما عملت عملا اشعر ان نيران الدنيا كلها في امامي. يتوب الى الله ازاي؟ ده بقى مساله صعبه ولا سهله؟ والله صعبه. حقوق الناس اللي بتاكلوها ولعت، حقوق الناس، حقوق الناس بتاكل الله بعد رجع الثلاث. انا بقى بقول اهو كل اثنين وكل جمعه لنا 20 سنة يا اخواننا مظالم الناس، حقوق الناس. خلي بالك ما تنامش وحد لو عندك حاجه، لو عندك حاجه بتسمحه وما تنشئش ذنوب جديده عليك. فبص للرصيد الاسود رصيدا اخر، بيض الثواب، بيض المسودات الماضيه، اللهم بيض لنا صفحاتنا يا رب العالمين. الكلام ده كله اللي بقوله مقدمه، لا ده في نص الحديث، لان نسوي الحديث دلوقتي. قال ابراهيم التيمي: ما عرفت قولي على عملي الا خشيت ان اكون مكذبا. يعني ايه؟ سيدنا ابراهيم التيمي الله يرضى عليه ده تلميذ الحسن البصري، وكان رضي الله عنه اذا جن الليل يقول في نفسه هذه ليله القيام، يفضل يصلي لغايه الفجر. يجي ثاني ليله يقول هذه ليله قراءه القران، يفضل يقرا القران لغايه الفجر. يجي رابع ثالث ليله يقول هذه ليله الصلاه على رسول الله، يفضل يصلي على الحبيب المصطفى، هذه ليله لا اله الا الله، وهكذا طوال حياته. يقول ما عرفتش قولي على عملي الا ايقنت ان يوم القيامه يقولوا انت كذاب. الحسن البصري سمع قارئا يقرا يسال الصادقين عن صدقهم فبكى، فقال يا رب تسال الصادقين عن صدقهم فما بالنا نحن لا كذابين. حسن البصري يقول يا رب انت هتسال الصادقين عن صدقهم وما الكذابين اللي زي حالتنا؟ يقولوا الحسن البصري يقول امال احنا بنتهى عليك نقول كده؟ ربنا يجيب الصادق ويساله عن مدى صدقه، هل هو 100% ولا 99؟ بل الكذاب يعني معاه ايه؟ نسال الله ان يتوب علينا وعليكم. وقال ابن ابي مليكه، ابن ابي مليكه ده تابعي اللي جم بعد جيل الايه؟ الصحابه. ادركت 30 من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. يعني حصل 30 من الصحابه كل واحد منهم يقول ايه؟ انا خايف ان اكون ايه؟ منافق. ما منهم احد يقول انه على ايمان جبريل وميكائيل. يعني زي بالضبط ايه؟ مين يشك في ايمان جبريل؟ صح ولا لا؟ مين يشك في ايمان ميكائيل؟ اللي هم الملائكه الكبار دول قوي. الذي لم يشك في ايمان جبريل بيشك هو بانه منافق. يعني زي ما هو موقن بدرجه ايمان جبريل موقن بدرجه نفاقه هو. يعني بيدلع بيقول انا يعني كده من باب المنظره؟ لا، ده موقن ومقتنع ومؤمن انه من المنافقين. دول مين؟ دول اشرف الخلق بعد اشرف الخلق سيدنا محمد. اعظم الخلق بعد سيدنا رسول الله هم صحابته الغر الميامين رضي الله عنه، اللهم احفظنا في زمرتك يا رب. وقال الحسن حبيبنا بقى رضي الله عنه: ما خافه الا مؤمن ولا امنه الا منافق. يتكلم عن مين؟ عن الله عز وجل. ما خافه الا ايه؟ مؤمن. فلما انت بتخاف من ربنا يبقى انت ايه؟ مؤمن. اذا امنته تبقى ايه؟ منافق. علامه النفاق انك تبقى امن. ولازم ما تلاقيش واحد يامن مكر الله الا كل منحرف. اللي هي الست لابسه لغايه الركبه ودراعها باين، شعرها باين، وشها ورقبتها وقاعده مع ده، تكلم مع ده تقول لك انا عندي ايمان في قلبي قد ايمان المصريات دول كلهم. بص كده حد وانت واحد قاعد على القهوه ولا في النادي ولا يعرف مطالة ولا زكاه ولا خيره ولا امر معروف ولا نهي عن منكر. ده بقول لك ايه؟ الدين ده في القلب وبينك وبين ربنا عمل خلاص. والسهل الغلبان الشاب الطائع الصالح اللي مكاه قاعد سبحان الله تدق الى بيوت الله بيخاف عن الارث الحرام وبيخاف وبيخاف وبيخاف، تجد هو اللي بيعيط وهو اللي زعلان وهو اللي سبحان الله في هوجه اليوم دول في الاعلام على المساجد وعلى وعلينا وعلى ما يهمكم ولا تسمعوا اي كلام، صح يا كلام. اي عزة. انت المهم طالما انك معمر لبيت الله يبقى انت من امنت بالله واليوم الاخر. انما يعمر مساجد الله امن بالله. انا اقول لك بقى في حاله الشرائط بتطلع وشرائط بتخلي الناس تعيط وشرائط تخوف الناس. ايوه هنخوف الناس وهنخوف روحنا ربما نجد امنا يوم القيامه. حدثنا نطرح الحديث محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن زيد سألت أبا وائل عن المرجئة طائفة من المنحرفين عقديا في تاريخ الإسلام قال حدثني النبي عبد الله أن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. هذا حديث سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. كم كلمة؟ لو المجتمع المصري طبق الحديث ابو خمس كلمات ده هنبقى اعظم مجتمع في الدنيا. المجتمع بتاع الصحابه طبقوا الحديث ده سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. لو اي مجتمع تجد فيه تطبيق هذا الحديث عمليا تبقى ان هذا مجتمعا فاضلا يشبه مجتمع صحابه رسول الله. الحديث هنا بقى هيجرنا عن الحقوق. انا جمعت لك حقوق المسلمين عندك من الاحاديث ومن الكتاب طبعا من القران الاول لقيتهم كم حق؟ 24 حق. الله رب يا ان شاء الله ربنا يعيننا باذن الله ونقدر ايه؟ نفرض ايه؟ ل 24 والله لا وانا بقول كل حق راس عنده دقيقه او دقيقتين تراجع معايا مع نفسك يا ترى انت بتأدي الحق ده ولا بتكلفه؟ تبقيه الحقوق. انا اتكلم على ايه دلوقتي؟ حقوق المسلمين عندك او حق المسلم على المسلم او حقك انت عند المسلم او حقوقنا على بعض. احنا عاملينها كده حقوقنا على بعض ايه؟ توحيد الله لا اله الا الله. اول حق حق نستهين به السلام. السلام اسم من اسماء الله واسم من اسماء الجنه. ربنا سماها دار الايه؟ السلام. كلمة سلام دي جاية من ايه؟ من السلم ومن السلامة. تحياتهم يوم يلقونه. طيب تعال للحسنات الدلوسي بقى تعد على مسلم تقول السلام عليكم. قال الملائكة يكتبوا لك 30 حسنة يقول لك وعليكم السلام ورحمة الله يكتبوا له 40 حسنة. طب تقول له السلام عليكم ورحمة الله الملك يكتب لك 40 حسنة يرد عليك وعليك السلام ورحمة الله وبركاته ملائكة يكتبوا له 50 حسنة. فإن ربنا قال ياخد الحسنة ويضربها في ايه؟ في 10 70 في 700 تبقى 30 بقت 300 بقت 3000 بقت إلى ما شاء الله رب العالمين. كلمة السلام قال مش كده وبس قال مع السلام. مع السلام قال ما تلاقى مسلمان فتصافحا ليس في احد او ليس في قلب احدهما احنه على اخيه. يعني لا كارث ولا ضغط ولا حقد عليه ولا ولا ولا. قال ايه؟ الا تساقطت ذنوبهما كما يتساقط ورق الشجر في اليوم الثاني. قالوا وبعدين مشكله وبس. قال ده انا عديت على اخويا المسلم وسلمت عليه فرمتني كبرا تعلم مني تصغرني قدامه كان اصابني بخدمه وما عملتهالوش اي سبب. ابن مسعود يا ليت كل الذين القي عليهم السلام لا يردون سلاما. قال ليه يا ابن مسعود؟ قال لان الذي يرد هو الله رب العالمين. بس انت مش تعمل نبيك توصل صوتك عشان يسمعك هو. لا انت سلم والله يرد عليك ربنا يبعث لك كتاب ان شاء الله. فردك عليك رد من هو خير منك. فاكرين انتوا سيدنا سعد بن معاذ الصحابه ده اكيد الصحابه. ال ال ال سيدنا الحبيب جه قدام باب سعد كده. السلام عليك يا سعد. مفيش رد. قال السلام عليك يا سعد. مفيش رد. السلام عليك يا سعد ثالث مره. قال يبقى سعد كده ولا ايه؟ تعبان. مع ان الرسول يرى ما لا نرى ويسمع ما لا نسمع وكان ماذونا له صلى الله عليه وسلم. سيدنا سعد لما لقي صوت الرسول كده عرف انه مش جري وراه طلع من جوه جري. فعليك السلام يا رسول الله. قال له يا سعد لما لم تجب من اول مره؟ ايه يعني استنى ثلاث سنين؟ قال له لكي استزيد من بركه سلامك علي. انا عايزك تقول السلام عليكم هنا من الصبح. ها؟ لان لما الحبيب يقول سلام عليك يا سعد يبقى سلام ولا مش سلام؟ ها؟ السلام ده السلام يحل في سعد وفي اهل سعد. ها صح ولا لا؟ قل لا اله الا الله سبحان الله. فكلمة السلام الألا أدلكم على شيء إن فعلتموه تحاببتم أفسدوا السلام بينكم. أفسدوا السلام بينكم. سلم على من عرف وعلى من لم تعرف. ومن علامات الساعة أن يصير السلام للمعرفة. اللي تعرفه تسلم عليه واللي ما تعرفوش ما سلمت على الله. الحبيب كان يعدي على أي حاجة السلام عليكم. طب أنت باشا لقيت ثلاثة جايين عليك اثنين مسلمين واحد مسلم يعمل ايه؟ جوار ضبي تقول لهم السلام عليكم وانت تقصد اخوك محمد. طب لقيتهم هم الثلاثه ما تقولش محمد معنى ثلاثه يا اخي هو جت كده وخلاص. ها ما قدرك انت يا اخي انا بسك يا اخي. المهم ما شاء الله عليك ربنا يحفظ علينا عقولنا يا رب. انت لقيتهم هم الثلاثه جايين عليك انت مخير من نفسك. استنى لما هم يسلموا عليك ممكن واحد منهم يبقى لاقي قوي. السلام عليكم ورحمه الله. هل يعني قال له اهلا ازاي شفت الجو حر ازاي؟ ايوه. طب انت دخلت المكتب لقيته هو قاعد في المكتب ما هم لازم كان تعمل له ايه؟ الوحده الوطنيه او المتحف خلي بالك. قول له طبعا خير في حالك النهارده؟ ما تقولوش السلام ليس الا على المسلم. انا بكرر الكلام ده ليه؟ عشان تتكسب للناس اللي بيكتبوا تقارير خايبه يقول لك ده بيعمل فتنه طائفيه في المسجد. فتنه طائفيه انا اقول قال الله قال رسوله غير كده ما يعرفش يقول قال الله قال رسول الله سبحان الله. وكان اليهود يمرون على رسول الله فيحيونه ويقولون السلام عليك يا محمد اي الموت عليك. قل وعليكم وعليكم والله ان كان يعني سلام فيبقى انت قد تخذ ان كان سام وموت خلاص طيب ها حرام. السيدة عائشة لم تحتمل لم تحتمل فقالت عندما سمعته مرة هكذا وعليكم السام واللعنة أبناء القردة والخنازير. رغم هذا الكلام كله سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم لم يرضى أن ترد السيدة عائشة بكلمة تسيء إلى مسامع الناس حتى أن هم يقولوا كيف الشر. وكان يقول وعليكم وعليكم الامر على الناس وعليكم خلاص. اذا انت ان رايت مسلما فسلم عليه هذا هو الحق الاول. عرفت الحق ده واهميته قد ايه؟ ويا ما في ناس للاسف يقول لك ايه؟ الكبر على اهل الكبر مره يبقى احد الايه؟ احد المتكبرين صح ولا لا؟ يعني ليه واحد متكبر؟ انت تعمل عليه ايه؟ تعمل عليه العرض تعمل ايه؟ تتكبر عن الانسان. المتكبر ها لا يجب ان يكون ابدا المسلم متكبرا بل ان المسلم كله تواضع. مسلم متواضع متواضع ولا تقعر خدك للناس ولا تقعر يعني تقعر خدك للناس يعني ما تبصش الناس من فوق. ده اول حق السلام. ثاني حق ايه؟ مش موجود عندنا خالص حق الثاني ده ان تحب لاخيك. كلكم بتكملوا ازاي؟ بتعظم كلامك ما تحبه لنفسك. وده بيقولوا اول درجات الايمان. يعني لو ما فيش الدرجه دي يبقى انت لسه ما دخلتش على الخطر. ان تحب لاخيك ما تحبه لنفسك. سيدنا عكرمه ابن ابي جهل رضي الله عنه في اليرموك وهو ينازع ده لواحد قريبه بميه. خذ يا عكرمه فبص لاخ له ينازع لا لا ادى اخويا المسلم الشربه دي هو احوج مننا. راح لاخوه التاني بص يعني يمين واحد تاني تعبان لا لا لا اداله فلان اداله فلان فلان ده لا لا لا انا شايف عكرمه تعبان قوي. رجع الى عكرمه فوجده قد فاضت روحه الى الله فذهب الى الثاني كانت فاضت روحه الى الله فذهب الى الثالث ففاضت روح الثالث الى الله فرمى هذا الانسان الجرة التي في يده وخاض غمار الحرب فرزق الشهادة ولحق بهؤلاء القوم الصالحين. ان تحب لاخيك ما تحبه لنفسك. شوف فاكرين القصة بتاعت زمان اللي كنا قلناها عندنا سعيد بن المسيب فيرضى عليك الفيران فارد بيته الله ايه امام ما تجيب قطة ليه؟ لكن الفيران تهرب قال لا لو جبت قطة الفران تهرب تدخل بيت جيراننا فربنا يحاسبني يوم القيامة. ده انت لو لقيت نفسك بيت تدخل بيت جيراننا. انا متعلق لان انت فاهم يعني ايه تحب لاخيك اقل ما فيها ما تكرهوش. يعني حب له الخير. حب له الخير. دي ناس متبرمجة على حب الشر للناس. دي ناس متبرمجة على كده. شغلتها كده. سبحان الله. اللهم حببنا في المسلمين وحبب المسلمين فينا يا رب العالمين. الحق الثالث قال اهل العلم عدم الايذاء بالقول والعمل. عدم الايذاء. انت تأذي المسلم تلاقيه منكد. تلاقيه متنكد هو وعياله. تشكوا شكوى. خلي بالك انت ايدك اللي تتلوح. طب ما انت من حفر لاخيه حفرة. ها؟ اقع فيها. بتحفر لاخوك المسلم ليه؟ ما انت اللي هتوقع فيها اخوك مش هيحصل له حاجه. خلي بالك انت الراجل قال له اهدى يمشي مع الملك كل يوم والله لا كرر فيه الملك اقول طب انت تعمل ايه؟ قال انت مالكش دعوه بس راح للملك قال انت بتمشي الراجل ده بيمشي جنبك كل يوم وانت خارج من البيت لدار السلطان بيت الحكم يعني قصر الملك قال له ده راجل صالح بيقول لي كلمه طيبه قال ده بس بيقول عليك كلام وحش عليا انا والملوك دول ايه؟ ودانيين قوي يا خبر ابيض يقول ايه؟ يقول انك افخر يعني ريحة بقك وحشة عارف لو واحد غلبان يقول ايه يعني ايه يعني ريحة بقك وحشة؟ لكن التاني ازاي يقول عليك قال له لا بس انا ما قال له بس اشوفه كده وهو بيكلمك ها؟ يوجه وشه بعيد عنك قال له لما تقول اخيرا الصالح ده كان يقول موعظة للملك كل يوم اتق الله وانت حد الناس كلها الكبير اب والوسط اخ والصغير ابن بالرغبات بالاخر اعطف على ابنك كل يوم بالتقية موعظة فالرجل الحقود ده راح ماسك في اخينا الصالح ده وحلف عليه ياكل عنده اكله من ضمن ما اكله بطل فقد ريحه الراجل بقه ايه فراح مشي جنب الملك مكسوف من نفسه ان يكلم الملك وريحه بقه ايه برضه الملوك لهم يعني فبيكلمه وعامل ايه وشه بعيد عشان ايه عشان ريحه بقه ما تروحش للملك الملك قال ايه كلام الراجل ايه التقارير اياها طلعت مظبوطه اللي بنات انت راح كاتب كتاب لخازن بيت المال وكتب على الجواب من بره الى خازن بيت المال عشان يعرف الجواب ايه يطمئن وكتب ايه في الكتاب اذا وصلك حامل هذا الكتاب فاقطع رقبته فالراجل اخذ الجواب وخرج الحقود الحسود قاعد على الباب مراقب العمليه قال له خير الملك ادالك ايه قال له اداني جواب ده خازن بيت المال يبدو انها اديني عطيه ولا حاجه الثاني عين خان الزيت فالحسود قال له اخوك غلبان وضائقه ماليه تديهولي انا قال له خد يا خد هو انا ما يعرفش ايه اللي فيه شوف الانسان اللي في القلب الابيض ازاي ان ربنا ينجيه وازاي الثاني خد الجواب وما بس فخوره بقى لعطيه الملك وراح على خازن بيت المال خد يا عم راح فتح الجواب راح الراس اقفل الباب هات السيف ايه؟ قال ده نقطع راسك يا عم ده قال من حمل هذا الخطاب اقطع رقبته فمن حفر لاخيه حفره وكان في السجن الحربي سنه 65 برضه السجن فيه يذكر يعني واحد مسجون غلبان وسط اخواننا كان مفيش ما حدوش حاجه يرسي بيها الايه؟ السويس والصابر كان مطلعين عينين ايه ضرب وايه ضرب وايه شتايم واللي بيدفع لا يشفق اللي بالك انت يعمل ايه يعمل ايه يعمل اهانه وجوع وضرب وشتيمه له قريب بيشتغل على سفينه البحر يجي كل شهرين اجازه يروح يزور ايه ابن عمه ده يقول لك ايه انت من البلد اللي بتنزل فيها بعت جواز عمك اللي في اسبانيا مات تبلغ 3 مليون جنيه استرليني انت وبنت عمك انت ليه مليون ونص؟ ليه مليون ونص؟ قول حدائق غناء في مدريد ومش عارف قرطبه وبرشلونه وبتاع الله بس انت كل شهرين تشكيني جواز المهم الضابط قياده معروف في الكتب او التحقيقات بتاعته نقيب محمود يفتح الجوابات بتاع المساجين طولت فتح الجواب ليه ايه؟ السجين الغلبان ده ايه؟ اتفتحت له ليله الاسد والثاني ما حسوش لو اخذ يعني لو بقوه ما يجيش 3 مليون ما يجيش حد عام وشاب 3 مليون قال تعرف الغلبان ده تصنعي سعيد ليه سعيد ليه ما قال الله احتمال انا من كتر التعديل اصلي بتخيل ان الراجل بيشتم لي وانا بيحترم سعيد ليه انا يا عم تقول لما ليك عم وبتاع لا يا ما رضيتش اقول لك يا عم هقول لك ايه يا عم مش لا لا لا ازاي الكلام ده تدعيس معاصر مجرد قعدتك تبقى في مكتبي هنا وانت استنتاج بتدخل على النوم بس الاكل المعتبر تروح للصعيد والغد ويقعد يخفف معاه ده لما اطلع انا هوظفك عندي 500 متر من السكن تاني كان 500 كباتة كان موظف الحكومه ب 17 جنيه 500 جنيه لا عشان بالك عندي انت نفسك مدير امن الشركات بتاعتك خلي بالك انت عاد معاذ المكرم قال له بس او يوم ما خرج قال له انا ان شاء الله هتبسط بس تعرفون على الثانيه اشوف موضوع الميراث ده وابعت اجيب بس طب انا كده صرت مستنى لغايه دلوقتي سبحان الله وايه واسماعيل ما جاش فك اسماعيل قاعد مستني الخير لكن فعلا الطماع ده والحقود والحدود ده ايه والانسان الراجل القانع المتوكل على الله صوت ربنا بيفتح له الابواب ويقنعه بما اتاه اللهم قنعنا بما اتيتنا يا رب العالمين فلسه ده عدم الايذاء بالقول وبالعمل ده بقول لما تاذيش مدة اوعى من هذا مدة حاجه هذا المسلم ده امره صعب خطير الحق الثالث او الذي يليه او الرابع التواضع لكل مسلم تواضع قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الامام مسلم وان امرني ربي ان تواضعوا فلا يفخر احد على احد لا يفخر احد على احد وان الله اخبرني بان اهل الجنه ثلاثه الجنه كم نوع ثلاث انواع امام مقسط متصدق وفق ورجل رحيم رقيق القلب بكل ذي قربى ومسلم وعفيف متعفف ذو عيال وان اهل النار خمسه القائم الذي لا يخفى له طمع وان دق الا قانع يعني ولو ابره يكون الامانه في ابره اي حاجه قانع على الله والكذاب والشرير الفحاش او الزنزير في ناس لسانها متركب شمال عمره ما يطلع كلمه طيبه من بقه والعياذ بالله رجل الاعرابي دخل على الامين والامير ده ما كانش من البلد دي فالاعراب هيموت من الجوع واقع عليه يومين ما كان صحراء طويله اول ما وصل جئتك من بلدتكم قالوا مرحبا هدول اخر الاعراب اخر كيف حال زوجتي انه بخير حال ايها الامير وابننا عمير بخير حال يملا البيت ضجيجا وجملنا رزيق قال له في صحة وعافية وكلبنا عنبر قال له يملأ القبيلة نباحا والدور قال له الدور عامرة فليه الرجل بيجاوب إذا بس مش مقنعات فقال العبيد شو الأكل أعطيني الأكل قال له قول لي بس كيف حال كلبنا عنبر قال له لقد مات وما الذي اماته الشرق بعظمه من عظام جمالك رزيق قال لا لا لا لا لا امات رزيق قال له من كثره حمل الطوب الى قبر زوجتك ام عمير قال له لا ام عمير ماتت سوسي قال له من حزنها على عمير قال له لا عمير مات لقد وقع الدار على راسك لا قد قلت غير هذا اترفع الاكل من امامي وتريد ان تسمع خيرا يعني انت بتحسبنا لها الاول وبعدين بقول لك يا عم لا هو مصدق لا في الاولى ولا في الثانيه التواضع التواضع والله يوم الجمعه قلت صادقا على المنبر وديت ان القى مصريا متواضعا طبعا مفيد بس قله والشاذ وجماعه الاصوليين يقولوا ايه النادر لا حكم له يعني النادر ما تقدرش تعمل منه قاعده سوف ياتي زمان على امتي يقال ان في بني فلان رجل امين يعني ممكن تقول ايه وورد الزراعه دي فيها مدير امين دليل عليه. ما ده ما بقى يا عم بقول لك ايه الغايب، انا بقول لك ايه يا عم قلتلك بسرعه، اما اجسم بني جلدتي احسن لما اتكلم عن حد غريب. فالقضيه سبحان الله ان العبد مننا سبحان الله يعني ينقي كده كم واحد متواضع كده وقله، والكل لا عيل متواضع ولا كبير متواضع ولا زوجه متواضعه ولا بنت، كل واحد سبحان الله يعني عمل انه هو ابو العبيد هو اللي فهم كل حاجه. واحد الله لا اله الا الله الحق الذي يليه. لا تسمع بلاغات الناس بعضهم على بعض. واحد قال لك كلمه عن واحد، من نم لك نم عليه، اللي هينقل لك هينزل عليك. اوعى تسمع كلامه، بالذات لما تزعل من اخوك او من مراتك او من جارك. عند الزعل بقى خطباء بقى البلاوي يشتغلوا، اللي هم محضر الشر، محضر يقول لك خليك محضر خير، لا ده بقى محضر شر، ده حد يقول عليك ايه ولا انت فاهم حاجه، قول له الثاني يروح يقول له ايه، يقول لك مطرح ما تحط راسك حط رجليك، وهكذا يزعل للدنيا. لكن لا، انت خليك بردا وسلاما، الا تسمع بلاغات الناس لنا. وكان الحسن رضي الله عنه اذا جاء احد يقول له ان فلانا قد اغتابك، عارف يرد عليه ويقول له ايه، الم يجد الشيطان رسولا للشر سواك؟ الشيطان دور على رسول للشر، ما ليش الا انت، لا ليك الكتم ولا لا. وسيدنا عمر بن عبد العزيز قال لهم ايه، قال اللي يدخل علينا وامير المؤمنين له شروط، ألا يغتاب عندنا أحدا، الشرط الأول، ولا يمتدحنا، يمدحنا، يقول كل أنت اللي فيهم، لا يغتاب حد، ولا إيه؟ ولا يمدح، وبعدين، قال وأن ينقل إلينا حاجة من لا يستطيع نقلها، واحد صاحب في أزمة ومش قادر ينقل لنا الشكوى بتاعته، يبلغنا بيها، سبحان الله، قال فلم يدخل عليه إلا العلماء، طبعا، والناس اللي تقول عند الناس دول هيعملوا إيه؟ يغتاب واحد يركز عليهم كلمتين يا سبحان الله، لا لا لا لا يقول الناس كويسه وراضيه وتمام ومفيش مشاكل. لكن الصادق هو الذي ايه ينصحك بالله عز وجل، لان المؤمن مرآة اخيه. ده سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم بيقول ايه، لا تحدثوني عن اصحابي بسوء فاني احب ان اخرج اليهم وانا سليم الصدر. يعني ايه؟ يعني سبحان الله ما تتكلموش على حد بشرط عندي عشان ما تصحش وانا بص عليه واقول الله ده الكلام برضه، ده يقعد يطول صف ويتكلم على الكلام ده، لا بلاش كده، ما تغتابش حد عند حد. ولذلك اشفعوا تؤجروا. يعني ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للصحابه ايه؟ اؤخروا طلب الواحد منكم كي يشفع اخوه كي يؤجر عند الله. يعني واحد يطلب طلب، ربنا يسكت شويه حتى واحد اللي جنبه يقول ايه؟ اقبله حتى رسول الله، يعني يبقى وسيله ايه؟ وسيله يا سلام، شوف الحبيب صلى الله عليه وسلم. وفي موقف ثاني يقول ايه؟ ال واحد اعرابي جه كتم الرسول. الرسول سكت، راح عادي مش الناحيه الثانيه. بعدين راح الراجل جه من الناحيه الثانيه من ناحيه وجهه الرسول، راح الرسول معاه عادي مش الناحيه الثانيه، ثلاث مرات. راح مشي. طب النبي قال ايه؟ صلى الله عليه وسلم. أتحت عن وجهه لكي يقوم أحدكم ليقتله. قال له رسول الله ولم لم تشر إلينا؟ وأنت بس كنت تشجع يعني ها؟ فهمت كده؟ قال لا ينبغي أبدا أن يكون لنبي خائنة أعين. ممكن أغمز لكم وأعمل لكم حركة، ممكن. شوف سيدنا الحبيب. سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم. ها؟ قول لي أصل حد يقوم ده واحد بيهجو ده بيكفر بالله ورسوله. ورغم ذلك الرسول تفتح كان حد قال بقى الرسول بس انت ادينا اشاره. لا ما تديش الرسول طريق، اقتل فلان يبقى اقتل فلان بس صلوا عليه. انا طولت عليك ولا ايه؟ ده انت لسه تاخد ثلاث حقوق كمان. ده في كليه الحقوق بيدرسوا يجي 6000 قانون، ده انا بديك 94 قانون بس. ها؟ خليهم حتى على اربع اسابيع بدل على اربع سنين. طيب الا يهجر فوق ثلاث، ده اللي مخاصم اخوك من سنه 70 سمع الكلام؟ ها؟ اللي مخاصم عمك من ساعه ما اتولدت وابوك الله يرحمه قبل ما يموت وصى وصيه جائره، لو رحت لعمك بعد ما اموت اتقلل في تربتك، لازم سلامتك اتقلل في تربتك وخليك تروح لعمك. هذه وصيه لا تنفذ، وصيه بقطع رحم، ده كلام، وصيه بقطع رحم. ده سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم جاء ليوصينا بصله الرحم. كان يعمل ايه صلى الله عليه وسلم؟ كان تجيب السيدة حليمة مربعة حليمة سعدية حلم وسعادة ومؤامنة بنت وهب أمن وهبة وأبوه عبد الله واللي خليته على أيديها الشفاء أم عبد الرحمن بن عوف الشفاء. تشوف المسميات اللي حواليه غريبة اللي جمعها كده لابد أن لها حكمة ولا إيه؟ يعني أم مؤامنة بنت وهب أبوه عبد الله على غير أسماء الجاهلية لا عبد الكعب ولا عبد العزة ولا عبد الله ها اللي بالك وعليه خليته على أيديها الشفاء أم عبد الله يا سبحان الله العظيم. وبعدين عرضنا بقى الدادة بتاعت المربية أم أيمن أم أيمن وكانت رومية من بلاد الايه الروم فكانت اللغة العربية بتاعتها متكسرة يعني ما تنطقش لغة عربية صح. فتبعهم في غزوة بدر قالت أذهب معك يقول لها يا أمه تقول له أذهب معك مع جهة 80 أذهب معك خلاص راحت معاه بلزناه في ذلك. فتنادي على الصحابة ليه قاتلوا ثبت الله أقدامكم وما طلعت لسانها في الايه في الفيل اللي بتعرف التاء والظاء ها والزال لازم ايه طلعتها هي اعجمية مش عربية فمش عارفة تقول ثبت الله أقدامكم لا ثبت الله ثبت يعني قيد ده ثم يثبت ثبتا لان اليهود ايه ما يتحركوش فيه قيدوا فيه سبحان الله. فالثبت الله الرسول في ايه في المعمعة والقتال ليه أم أيمن قاتلوا كان الله معك لا تقولوا ثبت فإن التثبيت من التقييد شوف الرسول ودوا معاها ودوا معاها وأم أيمن دي حصلت لها معجزة كرامة هاجرت بعد هجرة الحبيب يومين ثلاثة أربعة ليلة الرسول مش في مكة وحشها بعد ما هاجر لوحدها شوف من مكة للمدينة ست عندها كام وثمانين سنة واحدة تقول لك اه افشناك اهو يبقى يجوز الستة الملاحظة فكان لسه بقى نزل التشريع ها قال لا تسافر امرأة ها اكثر من 80 كيلو الا مع جماعة عشان بقى ايه نقفل باب على الموظفات اللي في طنطا في اسكندرية كل يوم واستاذ في جامعة بتاع اسيوط المهم يعني خلينا احنا ايه خلينا نسافر ام ايمن انا قايل نزل التحت ام ايمن ام ايمن هذا الشيء مش ينكر معلش يعني كده فام ايمن فرغ الماء منها المية كلها وكادت ان تهلك في حر الصحراء فاذا برثاء ودلو رثاء حد مضيء ودلو لم تر جماله قط كان ما يهبط اليها من السماء وهي فوق بعيرها فشربت فلما وصلت الى المدينه قصت على الرسول القصه قال شربة هنيئة يا أم أيمن لم تظمئ بعد ذلك فعاشت كانت لا تعطف أبدا إلا أن تشرب الماء طبيعيا وأمرا عاديا يعني ربنا كان ربنا سقاها يعني شربة هنيئة مريئة قبل أن تشرب من يدي ربيبها صلى الله عليه وسلم على حوض الكوثر اللهم اسقنا من يده الخليفة شربة لا نرضى بعدها أبدا يا رب العالمين يا رب يا رب يا رب يا رب ألا تهجر أكثر من ثلاث يعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام طيب أن برضو قبل ما انتقل للجزئية دي برضو أن من جاءه أخوه متنصلا من عذره يعني أنا غلطت في حقك وليه بقول لك حقك عليك أنا آسف ولم يقبل عذره صادقا كان ام كاذبا يعني المعتذر ده سواء صادق ولا كذاب والتاني ما قبل هذا الذي لم يقبل لن يشم رائحه الجنه يوم القيامه يعني لما مراتك تعتذر لك تقبل عذرك خلاص ما تجيبهاش لك كذاب ما تبقاش خميره عكنانه في البيت ها يعني عديها عديها لان الحياه على كده وكده والست برضه تكون قاعده مع بيتها شغال ال 111 من حواليها لا الراجل عايز شكل غسان اللي اذا نظر اليها اتصرف اتغمدت نتكلم عليه مش عايز اول ما يطلع البيت الصبح راح يشوف الحمد لله يا رب العالمين طب الراجل لما يرجع البيت يبقى يعني يبقى مبسوط مش هيبدا يفك يبلغ حكايات عامل راجل عسكري بتاع الجيش اول ما ياخد التصريح عايز يقنع اخوه بس قاعد الجيوش تسوي بس راح قال التوجيه بعضهم حبايبنا كلهم يعني يبقى يا سيدي الا يهجر اكثر من ثلاثه الحق السابع ان لا ان يحسن بكل منهم ما استطاع ثم المحسنين بقى الله مع الذين اتقوا والذين هم ايه محسنون الذين هم محسنون محسن ده مين المحسن اللي خاف صفه من صفات الله عز وجل لان الله ايه الله يامر بالعدل والايه والاحسان والاحسان وكتب الله الاحسان على كل شيء دايما انا بوعظ وبنصح اخواننا الفرديه واخواننا بتوع المذبح ما يذبحوش الفرخه قدام اخواتها ولا يذبحوا المعده قدام اخواتها لانك بتفوتها كده مرتين راى النبي قصابا قصاب يعني ايه جزار يذبح شاة امام امها قال وبعدين الجور جاي على الام قال اما في قلبك من رحمه اتريد ان تميتها مرتين معقوله شوف الرسول كتب الرسول امرنا بالاحسان والله كتب الاحسان في كل شيء حتى في الدفع الحج الشفره سن السكينه كويس وبعدين ريح الذبيحه ريحها وما تخوفهاش بص على الفرجه وتجيب الفرخه عين من القفص بص على البيت الفرخ بتعمل ايه تجري تنزوي في القفص ما تذبحش الفرخه قدام اخواتك بس اوعى انت مراه بس تعدي على الحاج مدبول الفرارجي ووظيفه الستين ولا يا حاج مدبول صراحه لا انت راجل ما عندكش رحمه زي دي الشيخ دلوقتي الشيخ دلوقتي هيصلي عليك الجمعه اذا كان يعني انت برضه تخلي بالك ما تكلمش الحاج مدبول وفين الستين اوعى احد يكون الحاج مدبول وكل فرارجي ده انا يعني انا ما بقول اسماء يعني يكون كده فتطلب حاجه انتوا حبايبي كلكم يعني وانا احبكم في الله عز وجل طبعا. الحق الذي يليه الا تدخل عليهم الا باذنهم استئذان عن طريق تليفون ان كان موجود عن طريق خط ذات يعني ما تتحياش الفرصه وتقعد تخبره ورا شجره قدام ورا بيتهم كده ايوه او لمحته جايه وراه يمكن ياخد مش عايز يقابلك كان عنده ظروف في بيته يمكن تعبان بيته غير مهيأ لاستقبالك الناس تقدر تعبر الناس ويعذروا الناس وتقبلوا اعذار الناس واضحك لاخيك من عذر الى 70 عذرا فان لم تجد له ولا عذر واحد قل عسى ان يكون له عذر انا لا اعرفه يمكن ياخد له عذر انا ما اعرفوش تعرفوه انت عامل مصلح اجتماعي اتقوا الله في الناس لازم تطرق الباب باستئذان شعيب اتعب ولا ايه طماع تبصر ليه راجل راجع بأكل على بيته راح راجع وراه الراجل راح خلي باله راح قتل الباب استنى اتعب شويه الراجل حط الاكل وعياله وبناته راح تصور عليه السور قال له يا اتعب اتق الله في بنات كلام بناتي قاعدين قال له قد علمت ما لنا في بناتك من حق وانك لتعلم ما نريد انت عارف انا مش اوصل ابص على بناتك انت عارف بالظبط انا ليه ببص على لا هذا حرام هذا حرام من ضمن الحاجات اللي الدخول على الناس من غير استئذان احيانا بتصفص في التليفون تلاقي اثنين شخصين مع بعض الخط كان خط معلق مع خط هذا التليفون ده فضايح خالص واحده بتشتكي حماتها انت مثلا حماتك مورياك الهنا خلي بالك انت فانت سمعت ديالوج بين واحد وواحد في سكة حماسه انت عملت فيا وصوت وورتني ومورتني تفر انت من باب الايه؟ وانا كمان والله يا شيخ انت عارف يا اخوتي انت لقيت اثنين كابتن مع بعض والخط معلق ايه في السكة؟ ان كده استراق السمع ده حرام بقى تجسس حرام التجسس حرام سيدنا عمر سمع اصوات غريبه كده غريبه خبر على باب حد فتح تصور الصوت ليه؟ ثلاثة شباب قاعدين يشربوا خمر. قالوا يا أعداء الله أتظنون أن الله لا يراكم؟ راح منهم لسه ما اتصلش قوي قال يا أمير المؤمنين عطينا الله في واحدة وعطيته أنت في ثلاثة. قال لي بكران الفقيه ده. طب افتحوني راح نازل فتحوني. أنا أعطيك ربنا في بقى. أولا لم تستأذن. ولم تستأنس ولم تسلم، هذه حقوقنا عندك، عطيت الله في هذه الثلاث ونحن عطينا الله في واحد. ولاقي مرة شاب بجيد وجيد بجيد خمر أو حاجة فيها خمر، الولد جاي يسأل أمير المؤمنين جاي قال يا خبر جلك المتكفف اللهم لا تفضحني أمام عمر، وأعاهدك يا رب أني قد تبت إليك توبة خالصة مطلوبة. سيدنا عمر داخل عليه ما منعك؟ قال له هذا خلا. ففتحت سيدنا عمر فوجدها خلا، من صدقت نيته وصدقت توبته تاب الله عليه. اخر حق بقى ان شاء الله سنقوم نصلي باذن الله ان يخالقهم بخلق حسن. يعني الاقرب الناس لرسول الله في الفردوس الاعلى يوم القيامه اول شرط قال لنا ايه؟ احاسنكم اخلاقا، لان اعظم ما زكى به الله عز وجل رسوله قال له ايه؟ وانك لعلى ايه؟ لعلى خلق عظيم. ودي اعظم تزكيه لرسول الله سبحان الله. يعني زي ما شوقي رحمه الله عليه يقول ايه؟ سالك في الخلق العظيم تمائل يغرى بهن ويولع العظماء، فاذا رحمت فانت ام او ام، هذان في الدنيا هما الرحماء، واذا اخذت العهد او اعطيته فجميع عهدك ذمه ورثاه، واذا خطبت فللمنابر هزه تعر النبي وللقلوب بكاء. يقول فيه كده كلام يعني الله اعلم، يعني انا من قرار نفسي اقول ان هذه الكلمات ربما تغفر لتوق ما صنع، لانه اعظم مدح في رسول الله صلى الله عليه وسلم، من اعظم من مدح سيدنا رسول الله عليه الصلاه والسلام. ومدح ايه؟ لا يخرج الانسان عن عقيدته، لان للبصير بعض الهفوات او الترهات او الفضحات في البرده، البصير تعدى الحد كويس الكلام، شوف يمدح حاول زاد عن النوم، والمسلم لا، يعني له حدود في المدح. اصلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. احاسنكم اخلاقا الموطؤون اكنافا، متضعين يعني، الذين يألفون ويؤلفون، الناس اللي الناس تاخد على بعض بسرعه، فواضح كده تتعامل روحه بتاعه وقاعد تكلم الناس من اخرها وتكلم من طرف بقه ويتوح لده ويخف. ليه؟ ما لك عند الناس؟ البر شيء هين، وجه فاق ولسان لين، بق كلام حلو. المصري يقول لك يا اخي عايزين بقين كلام حلو، ازاي راح اقول بق كلام حلو؟ ها؟ قول سبحان الله، قول كلمتين كويسين. حتى يقول لك يا اخي خليك محضر خير. ها؟ واحد عربيتين خبطوا في بعض من بين الدول 30 كده. المهم الناس مش عارف تسافر. وكل واحد يطلع ايه؟ 20 قاضي و20 مفتي و20 قانوني، تلاقيهم فجأة ولا واحد منهم يعرف حاجة في القانون من اللي واقفين كلهم. لا انت وصلت، انت وصلت. طلع واحد عجبني الكلمتين. قال ايه؟ قال انت يا استاذ عربيتك اتخبطت؟ قال له قال انت عربيتك اتخبطت؟ قال له قال له انا سمكري السيارات. امال يعني انتوا ما تخبطوش؟ انا اكل من ايه؟ وعامل عبد ملوك الظاهره هو ملوك الظاهره. قال واحد قال له امال انا اكل عيش من ايه؟ ها؟ زي الدكتور اللي يقول لك اللهم الناس بتعياش، امال انا اقتلها بقى واروح من العياده. ها؟ وهكذا. سبحان ربنا يرزق قدام ده ويسبب الناس معه، ولولا دفع الله الناس بعضهم بعض لوزمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر بها. هكذا هكذا يعني ربنا يعني الناس للناس من بدو وحاضرة بعض لبعض، وانما يكرهه خادمه. الناس بتخدم بعضها فينا انا بينا، كل واحد له قيمه في المجتمع، كل واحد يخدم الثاني. كانت تلاقي المدرس، تلاقي المحامي، وتلاقي القاضي، وتلاقي المهندس، تلاقي السباك، وتلاقي النجار، وتلاقي كل مهنة، كل ده بيخدم ده، وده بيساعد ده، وده بيشتغل مع ده وده. وفي مهن غريبة جدا سبحان الله، وسبحان الذي يرزق العباد بعضهم من بعض. ها؟ سبحان الله. طيب خد كمان حق بقى عشان ايه؟ اذا انت خدت 10 حقوق. ان يوقر الكبار، وان يعطف على الصغار، وان يعطي لاهل العلم حقهم. ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويعطف على صغيرنا ويعرف ما لعالمنا حقا. هذه حقوق عشرة من حقوق المسلم على أخيه المسلم. ولنا في اللقاء القادم إن شاء الله بسائر الحقوق. شكر الله لكم وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.